يا الله الذي لا إله إلا هو، يا الله الذي لا إله إلا هو، يا الله الذي لا إله إلا هو، إلهنا وإله كل شيء ومليك. أمتك هذه نشأت وكبرت هي توقن في قلبها وعقلها ونفسها وروحها وحبها للا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا الله الذي لا إله إلا هو، إلهنا وإله كل شيء ومليك. عبدك هذا نشأ وكبر وهو يوقن في قلبه وعقله ونفسه وروحه وحبه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تسلطت علينا جنود إبليس من شياطين الجن والإنس، ونحن نستغيث بك ونثبت على لا إله إلا الله، على لا إله إلا الله، على لا إله إلا الله. هؤلاء الملوك السحرة وخدامهم وشياطين الفصل والعين والعزة مكروا وسكنوا وعقدوا ونفتوا ورشوا ودفنوا وكتبوا وعلقوا وجددوا أسحارهم، وكلها باطل شرك، ينفون التوحيد، يتجرؤون على لا إله إلا الله، على لا إله إلا الله، يتجرؤون على لا إله إلا الله. شياطين ماسونيين، يهود صليبيين، دونيين ملحدين، أبالسة يتحالفوا، سلب الموحدين من الفرحة، من الراحة في أجسادهم، من الراحة في أنفسهم، أمرضوا قتلوا العباد بالأسحار. كم من موحدة قيدوها على الزواج، ربطوها عن الذرية والإنشاب، عطلوا عليهم الأرزاق، لكنهم لم يكذبوهم حبهم ويقوينهم بلا إله إلا الله، لكنهم لم يكذبوهم حبهم ويقينهم بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. هذا ما يغيظ هؤلاء الملاعين المصونيين واليهود والصليبيين والبوذيين والملحدين والشياطين. نغصوا عليهم حياتهم يا عظيم، نغصوا عليهم حياتهم، يريدون أن يكذبونهم بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. المبتلين الموحدين يناجونك في كل حين ويثبتون على لا إله إلا الله، على لا إله إلا الله. اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو، حرق الآن كل ظالم في هذا الجسد، حرقه بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. حرقوا وعقدوا أسحارهم أينما كانت يا عظيم، حرقهم وعقدهم وأسحارهم أينما كانت وكيفما كانت يا الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، التي يريدون محوها من العباد. اجعلها عليهم الآن دمارا وصواعق قاتلة، مدمر مدمر مدمر مدمر يا الله الذي لا إله إلا هو، بلا إله إلا الله. أخرج بها من شئت الآن موحدا صاغرا لك يا عظيم، بلا إله إلا الله، لا أحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله. حرق من لا يقبلها ويكابر الآن ويعاند، بلا إله إلا الله. اجعلها فاجعل من يحبها ويحيا ويموت في سبيلها، يضرب أعناق الشياطين في هذا الجسد يا الله، يضرب أعناق الشياطين المتسلطين على هذا الجسد من الخارج يا الله. بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. حرق كل شيء

إبليس عبدتم إبليس الرجيم عبدتم خدا عبدتم السحرة الملايين عبدتم الشهوات وعبدتم ما يلهيكم على العظيم كابرتم على كلام رب العظيم الذي لا إله إلا هو تسمعون عبد الله هذا وأمته تناجي الله العزيز الحكيم في كل حين لكنكم كابرتم على لا إله إلا الله تخدمون الأصحار التي فيها الشرك تخدمون الأصحار التي فيها الشرك التي تنفي التوحيد لله رب العظيم يحرقكم الجبار بلا إله إلا الله يحرقكم الجبار بلا إله إلا الله يدمركم الجبار بلا إله إلا الله يسلط عليكم الجبار كل من يوحده ويحب ويحيا ويموت في سبيل لا إله إلا الله يضربون أعناقكم يضربون أعناقكم يضربون أعناقكم يضربون أعناقكم يضربون أعناقكم يضربون أعناقكم في سبيل لا إله إلا الله هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم تقاتلون عباد الله بالأسحار والكفر والمجون تدفعونهم للشرك وغايتكم أن يخرجوا من الإسلام إلى الشرك والله يدبركم ويعلم ما تمكرون بالليل والنهار تحاربون دين الله تحاربون الله تحاربون الله ودينه في عباده الموحدين ينزل عليكم بإذن رب العظيم بلا إله إلا الله الصواعق القاتلة المدمرة الناسفة شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم وإن الله لهو العزيز الحكيم وإن الله لهو العزيز الحكيم وإن الله لهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو وليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة ليجمعنكم إلى يوم القيامة ليجمعنكم لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا تصدقون إبليس الرجيم تصدقون ملوك السحرة تصدقون المشركين الذين يدفعونكم إلى الشرك أنت يا مالك هذا الجسد أنت يا من يريد تملك هذا الجسد أنت يا من يريد تملك هذا الجسد أنت يا من أعطاه الله الملك أعطاه الله الملك ليكون ملكا في الجنة كنت ملكا ظالما حافظا باغيما لمن

إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. يا الله الذي لا إله إلا هو. يا الله الذي لا إله إلا هو. يا الله الذي لا إله إلا هو. حرق يا عظيم ما عقدوا ونبذوا ورشوا ودفنوا وكتبوا. حرق يا عظيم كل ما عقدوا ونبذوا ورشوا ودفنوا وكتبوا وعلقوا. اللهم حرق يا عظيم كل ما عقدوا ونبذوا ورشوا ودفنوا وكتبوا وعلقوا. حرق كل أسعارهم أينما كانت وكيفما كانت. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. تحرق كل أسعار مسلطة على هذا الجسد. إله إلا الله. تحرق كل العقد الموجودة في هذا الجسد وخارج هذا الجسد. بلا إله إلا الله. تحرق كل الشياطين. بلا إله إلا الله. يحرق كل مصوني مسلط على هذا الجسد. يحرق كل يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي. بلا إله إلا الله. يحرق كل صليب. يحرق كل من يتبع الصليب. يحرق كل كاهن تسلط على هذا الجسد. يحرق كل الصليبيين الموجودين في هذا الجسد. يحرق الصليبيين الصليبيين الصليبيين الصليبيين الصليبيين. يحرق الصليبيين. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. يحرق كل ملحد في هذا الجسد. بلا إله إلا الله. يحرق الملحدين. يحرق الملحدين. يحرق الملحدين. الملحدين. الملحدين. الملحدين. الملحدين. بلا إله إلا الله. يحرق كل مصوني في هذا الجسد. بلا إله إلا الله. يحرق كل مصوني مصوني مصوني مصوني مصوني مصوني مصوني مصوني مصوني. يحرق كل شيطان في هذا الجسد. بلا إله إلا الله. يحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وشيطانة وشيطانة وشيطان. بلا إله إلا الله. يحرق كل عاشق فاسق فاسق فاسق فاسق فاسق. يحرق يحرق كل فاسق. يحرق كل فاسق. بلا إله إلا الله. تحرق كل فاسق كل فاسق كل فاسق كل فاسق كل فاسق فاسق فاسق فاسق. بلا إله إلا الله. تحرق وتفجر كل عين. بلا إله إلا الله. تحرق وتفجر كل عين. بلا لا إله إلا الله. تحرق وتفجر كل عين. بلا إله إلا الله. تحرق كل عقدة. بلا إله إلا الله. يحرق كل سحر في الجسد. بلا إله إلا الله. يحرق كل سحر في الجسد. بلا إله إلا الله. يحرق كل سحر في الجسد. بلا إله إلا الله. يحرق كل سحر معلق معلق معلق معلق معلق معلق معلق معلق. بلا إله إلا الله يحرق كل سحر مدكونا، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر مدكونا، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر مدكونا، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر مكتوب، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر مكتوب، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر بالدماء، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر بالدماء، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر مرشوش، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر مرشوش، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر ملفوت، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر ملفوت، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر ملفوت ملفوت ملفوت ملفوت ملفوت ملفوت بكلمات شركية، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر يشددوها، يحرق كل سحر أينما يشددوها، يحرق كل سحر كلما يشددوها، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر كلما شددوها، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر كلما شددوها، بلا إله إلا الله يحرق كل سحر كلما شددوها، بلا إله إلا الله تحرق الأطحار المشددة في المنامات، بلا إله إلا الله تحرق الأطحار المشددة في المنامات، بلا إله إلا الله تحرق الأطحار المشددة في المنامات، المشددة في المنامات، المشددة في المنامات، المشددة في المنامات، بلا إله إلا الله تحرق كل الأطحار المشددة، بلا إله إلا الله تحرق كل الأطحار المشددة كيفما شددوها، بلا إله إلا الله تحرق كل الأطحار المشددة كيفما شددوها، بلا إله إلا الله تحرق كل الأطحار أينما شددوها، بلا إله إلا الله تحرق كل الأطحار في أي وقت شددوها، بلا إله إلا الله تحرق كل الأطحار في أي وقت شددوها، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق أطحار التبطيل، تحرق أطحار التعطيل أيما كان هذا التعطيل، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق أطحار تعطيل الزواج، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق أطحار تعطيل الزواج، بلا إله إلا الله تحرق أطحار تعطيل الزواج، بلا إله إلا الله تحرق أطحار تعطيل الزواج، بلا إله إلا الله تحرق أطحار تعطيل الزواج، بلا إله إلا الله تحرق أطحار تعطيل الرزق، بلا إله إلا الله تحرق أطحار تعطيل الرزق، بلا إله إلا الله تحرق أطحار تعطيل الرزق، بلا إله إلا الله تحرق أطحار، فبلا إله إلا الله تحرق أطحارك أينما كانت وكيفما وجدت، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله تحرق كل أطحار مسلط عليك، بلا إله إلا الله تحرق كل أطحار مسلط عليك الله عليم بها، بلا إله إلا الله تحرق كل أطحار مسلط عليك الله عليم بها، بلا إله إلا الله تبطل كل أطحار مسلط عليك الله عليم بها، بلا إله إلا الله تبطل أطحار المرض، بلا إله إلا الله تحرق أطحار التمريض والقتل، بلا إله إلا الله تبطل أسحار التمريض والقتل، بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل أسحار التمريض والقتل، تمرض أسحار التمريض والقتل، تمرض أسحار التمريض والقتل، بلا إله إلا الله يحرق كل ملك جان عاشق فاسق ساحر من الجان، بلا إله إلا الله يحرق كل شيطان معاند ساحر ملك من الجان، الجانة بلا إله إلا الله يحرق كل ملك ساحر من الجانة بلا إله إلا الله يحرق كل ملك ساحر من الجان مسلطا عليك بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل جان ملك ساحر من الجان مسلط عليك بلا إله إلا الله يحرق كل شيطان مسلط عليك بلا إله إلا الله يحرق الآن كل شيطان وشيطانة مسلط عليك بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل شيطان مسلط عليك بلا إله إلا الله تفجر العيون وتحرق بلا إله إلا الله تفجر العيون وتحرق بلا إله إلا الله تحرق كل العيون بلا إله إلا الله تفجر وتحرق كل العيون بلا إله إلا الله تفجر وتحرق كل العقد المعقودة على الكرناء بلا إله إلا الله تحرق كل العقد المعقودة على القرناء بلا إله إلا الله تحرق كل العقد المعقودة على القرناء بلا إله إلا الله تحرق كل العقد المعقودة على القرناء المعقودة على القرناء المعقودة على القرناء المعقودة على القرناء هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا الله الذي لا إله إلا هو يا الله الذي لا إله إلا هو يا الله الذي لا إله إلا هو حرق كل ظالم في هذا الجسد حرق كل ظالمة في هذا الجسد حرق بلا إله إلا الله حرقهم وعقدهم وأسحارهم أينما كانت وكيفما كانت يا الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله فالذين يريدون محوها من العباد اجعلها عليهم الآن دمارا دمارا دمارا دمارا اجعلها عليهم الآن دمارا وصواعق وصواعق وصواعق وصواعق قاتلة مدمرة بلا إله إلا الله أخرج بها من شاء من تشاء الآن موحدا صاغرا لك يا الله بلا إله إلا الله أخرج من هذه الأجساد الآن من تشاء الآن موحدا صاغرا لك يا عظيم بلا إله إلا الله حرق كل من لا يقبلها ويكابر الآن ويعاند بلا إله إلا الله اجعل من يحبها ويحيا ويموت في سبيلها يضرب أعناق الشياطين بهذا الجسد بلا إله إلا الله اجعل من يحبها ويحيا ويموت في سبيلها يضرب أعناق الشياطين بهذا الجسد يضرب أعناق الشياطين المتسلطين على هذا الجسد من الخارج يا عظيم من الخارج يا عظيم فأصابها يا صار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار اللهم زدهم نارا على نار اللهم حقهم بالنار اللهم اقتلهم بالنار اللهم اوقد عليهم نارا وزدهم نارا على نار وزدهم نارا على نار وزدهم نارا على نار على نار ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم قال النار مثواكم خالدين فيها إلا شاء الله إن ربك حكيم عليم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وخاب كل جبار عنيد وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لو يعلم

شواظن بالنار شواظن بالنار ونحاس فلا تنتصران. أعوذ بالله منكم يا ملعين يا الله العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو يا الله الذي لا إله إلا هو. اللهم يا حي يا قيوم خذهم الآن إلى أمه بالهاوية خذهم الآن إلى أمه بالهاوية خذهم الآن إلى أمه بالهاوية خذهم الآن إلى أمه بالهاوية خذهم الآن إلى أمه بالهاوية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. يا الله لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء ومليك. أمتك هذه مشات وكبرت وهي توقن في قلبها وعقلها ونفسها وروحها حبها لا إله إلا الله حبها للا إله إلا الله حبها للا إله إلا الله. عبدك هذا يا عظيم نشا وكبر وهو يوقن في قلبه وعقله ونفسه وروحه حبه لا إله إلا الله حبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تسلطت علينا جنود إبليس من شياطين الجن والإنس ونحن نستغيث بك يا الله نثبت على لا إله إلا الله نثبت بمنك وفضلك وجودك على لا إله إلا الله. نحيا ونموت في سبيل لا إله إلا الله نقاتل الملايين بلا إله إلا الله نواجه الملايين بلا إله إلا الله ندعو على الملايين بلا إله إلا الله نتحصن بلا إله إلا الله نلاقيهم في كل حين بلا إله إلا الله سوقنا من نار بلا إله إلا الله. هؤلاء الملوك السحرة وخدامهم وشياطين الفسق والعين والحسد مكروا سكنوا عقدوا نفتوا رشوا دفنوا كتبوا علقوا جددوا أسحارهم وكلها باطل شرك ينبون التوحيد يتجرؤون على لا إله إلا الله. شياطين نصنين يهود صليبين دونين ملحدين أبالسة تحالفوا سلبوا الموحدين من الفرحة من الراحة بأجسادهم وأنفسهم أمرضوا وقتلوا العباد بالأسحار. كم من موحدة قيدوها على الزواج ربطوها للذرية والإنجاب عقلوا عليهم الأرزاق لكنهم لم يسلبوهم حبهم ويقينهم بلا إله إلا الله اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو حرك الآن كل ظالم في هذا الجسد حرقهم بلا إله إلا الله حرقهم وعقدهم وأسحارهم أينما كانت وكيفما كانت لا إله إلا الله التي يريدون محوها من العبادة اجعلها عليهم الآن دمارا وصواقا وخرابا عليهم يا عظيم يا لا إله إلا الله أخرج بها من شئت من هؤلاء الجن الآن موحدين صاغرين لك بلا إله إلا الله حرق كل من لا يقبلها ويكابر الآن ويعاند بلا إله إلا الله اجعل من يحبها ويحيي ويحيى ويموت في سبيلها يضرب أعناق الشياطين في الأجساد يضرب أعناق الشياطين المتسلطين على هذا يضرب أعناق الشياطين المتسلطين على هذا الجسد من الخارج وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وآخر دعوانا يا عظيم وآخر دعوانا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي نقاتل في سبيله ونصول ونجول في سبيلها الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين